عنه بهذا المعنى، أنه ليس ثمة اشتغال ولا مشغول عنه بهذا المعنى. مما يدل على ذلك قولهم محمدا سلمت عليه، خالدا أكرمت أخاه، وخالدا أكرمت أخاه، وسعيدا انطلقت مع أخيه. أي اشتغال في هذا؟ أي اشتغال في هذا؟ لماذا أي اشتغال في هذا؟ تأملوا في هذه الأمثلة الثلاثة التي أعطانا إياها. الأخ ولم يعمل في ماذا؟ في محمد. ما لا ما له علاقة بمحمد، وإنما اعتناء بمحمد. طيب، ولكن قد يكون ماذا؟ قد يكون مهينا لخالد، عدوا لخالد المتكلم، لكن مكرما لمن؟ هل يلزم إذا أكرم أخاه أنه أكرم خالدا أيضا؟ لا. فلماذا نقول انشغل بالاسم المتأخر عن الاسم المتقدم؟ ولولا الاسم المتأخر لا سلط على الاسم المتقدم ولا نقصه. من يقول هو يكرم خالدا؟ ثانيا، المانع الآخر، سعيدا انطلقت مع أخي. الفعل يا أخو لازم، حتى لو ماذا، على سبيل المثال نحذف كلمة أخي، هل ممكن هذا الفعل اللازم ينصب سعيدا؟ ها؟ غير ممكن، لأن الفعل هذا الفعل لازم، فكيف نصبه؟ طيب ما ممكن. وكذلك محمدا سلمت عليه، محمدا سلمت عليه، حتى إذا نحذف الضمير، طيب كيف نقول محمدا سلمت على؟ طيب هل ممكن أن نسلط هذا الفعل على محمد ويبقى منصوبا؟ نحذف محمد، نحذف الضمير. ماذا قلنا في تعريف الاشتغال؟ بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط عن على الاسم المتقدم لا نصبه، سلمت، سلطوه على محمد ينصبه؟ ما ينصبه. نعم، إذن هذا كلامه، وكلامه له وجه والله أعلم. قال ولذلك، اكتب ولذلك، ينبغي أن يعالج موضوع الاشتغال، ينبغي أن يعالج موضوع الاشتغال لا غير الشاكلة التي عالجها النحات. كأن التقدير الذي ذهب إليه النحات في هذا الباب دعت إليه صنعة الإعراب، نظرية العامل، أي نظرية العامل التي لا موجب لها، التي لا موجب لها. ما تفهمون هذا الكلام؟ كل معمول لابد أن يكون له عامل، نعم، التي لا موجب له هنا. وهذا التقدير مفسد للمعنى، إن الجملة تتمزق وتنحل بهذا التقدير. لقوسين، أكرمت خالدا أكرمته، أهنت خالدا ضربت غلامه، أو أهنت خالدا ضربت غلامه، يعني معنى غير سائغ. طيب أكتب، فنحن لا تعنينا تقديرات النحات، فنحن لا تعنينا تقديرات النحات واختلافاتها، إنما تعنينا، أو إنما يعنينا المعنى، المعنى. نقول إن الاشتغال مرحلة دون المبتدأ وفوق المفعول. إذا أردت أن يدور الحديث على الاسم رفعت وإذا أردت أن يدور الحديث عنك كمتكلم ولكنك تريد الاهتمام بالمفعول أو بالاسم قدمته ونصبته لماذا قدمناه؟ اسمع فالأمر بحسب المعنى طيب فإذا أردت التلطيف على أن الفعل ليس صفة نصبت المتقدمة وإذا أردت الاحتمال رفعته كما أنه إذا أردت التنصيص على أن الفعل صفة رفعت الاسم ذكرنا قاعدتين قاعدة الأولى إذا أردت الإخبار عن الاسم المتقدم والإسناد إليه رفعت مبتدا وإذا لم تريد الإخبار عنه والإسناد إليك وإنما تريد أن تسند الخبر إلى نفسك الفعل إلى نفسك ولكن تهتم وتعتني به بالاسم نفض طيب زيد أكرمته الحديث يدور حول من زيد لأن الجملة كلها مسندة إلى ماذا إلى زيد فالأصل زيد زيد أكرمنا مبتدأ أما إذا أردت تخبر عن نفسك وعن إكرامك وأنك تكرم نعم تقول زيدا أكرمته نعم وعمرا وبكرا وكذا وكذا فليس قصدك ماذا زيد وإنما المراد ماذا أن تخبر عن نفسك لكن قدمت زيدا للاهتمام به من بين ماذا من أكرمته نعم أكرمت زيدا وعمرا وبكرا وعليا وعمرا وكذلك وخالدا أكرمته لماذا قدمت اعتناء به إذن القاعدة الأولى إذا أردت الحديث عن الاسم رفعت الحديث عن نفسك لكن تعتني بالاسم نقص القاعدة الثانية إذا أردت التنصيص على أن الفعل صفة رفعت أن الفعل ليس بصفة نقص والحمد لله وانتهي ماذا هذا الإشكال في باب الاشتغال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في سوريا ومع تلامذته حفظهم الله، دعوا الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة وإلى الرجوع إلى الوحيين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. نعم، فعارضهم من؟ عارضهم محمد سعيد رمضان البوطي مفتي حافظ أسد. نعم، وألف كتابا في الرد عليهم، سمى كتابه ماذا؟ اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. طيب هذا الكتاب، هذا الكتاب يا أخوة إذا نظرنا إلى عنوانه، هل اللامذهبية بدعة أم المذهبية بدعة؟ أيهما بدعة؟ قال اللامذهبية ولم يقل بدعة فحسب، وإنما قال أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. طيب البدعة، تعريف البدعة يا أخوة، يعني ما أحدث على غير مثال سابق. طيب المذهبية كانت موجودة أم لا مذهبية كانت موجودة؟ لا مذهبية. إذن التمذهب بدعة أم ترك التمذهب؟ التمذهب بدعة، التعصب المذهبي هذا هو البدعة. الصحابة كانوا يرجعون إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أن يتعصبوا لقول صحابي من الصحابة صلى الله عليه وسلم فضلا عن غير الصحابي، أن يتعقب لقول الإمام الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو غيرهم رحمهم الله تعالى، ما كان هذا من هدي السلف رضوان الله عليهم. ومع هذا انظروا يا أخوة، هذا الجهل المرتب سمى كتابه إلا مذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، وألف الشيخ محمود العباسي كتابا كالرد عليه في مجلد كبير سماه ماذا؟ بدعة التعقب المذهبي. أيهما بدعة؟ التعقب المذهبي. فماذا نقول؟ قلنا أن الملوك الجائرة اعترضوا على الشريعة بماذا؟ بسياساتهم الكاذبة. وأحبار السوء العلماء اعترضوا على الشريعة وخرجوا عن نظام الدين بماذا؟ بآرائهم وعقيدتهم ومذاهبهم. نعم، والرهبان وهم جهال متصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بماذا؟ بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ثم عرفنا أن الملك أو الرئيس يلجأ إلى ماذا؟ يعتمد على ماذا في رد الشريعة؟ عليه السلام ورحمة الله، يعتمد على ماذا يا أخوة؟ على السياسة. قول المسؤول